لمن يدرس هذه الأحاديث ويخطب فيها بالجمع أن هذا من غلاة الطاعة. الواجب على كل مسلم أن يكون مستسلما منقادا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يبين يعني هذه الأحاديث ويوضحها ويحذر الناس من يعني مخالفتها أو الوقوع في شيء يترتب عليه فساد ويترتب عليه فوضى واضطراب، يعني هذا هو الواجب.